بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ضج الإعلام وترند الآن أنه في لاعب مصري محمود تريزيجيه بيلعب في الدوري التركي، لما أدخل هدف سجد سجود شكر فمر بجواري لاعب تركي وبصق عليه. طبعا يا جماعة، أنا حقيقة ولا أخفيكم سرا، لما أجد تفاعل الشباب مع القضايا الدينية حتى لو كانت داخل قضية رياضية أفرح أن هناك حس لدى قلوب شبابنا وأبنائنا تجاه دينهم وعقيدتهم. هذا الموقف هو أقرب ما يكون فيه العبد من ربه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. في هذا الموطن، موطن السجود الذي يشكر الإنسان فيه الله جل وعلا لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة. ولسنا بصدد الكلام عن سجود الشكر عند تسجيل الأهداف، وإن المفترض نوع من يعني أخذ العبادة إلى غير مجراها الطبيعي، لأن المقصود بالشكر الشكر على النعم العظيمة، على الخيرات وآلاء الله الجسيمة، على اندفاع النقم وذهاب وزوال المصائب. وإن الكورة مهما كان لعب كورة ورياضة لا يستحق إن احنا ندخله في باب شكر النعمة والسجود. لكن اعتاد الشباب المسلمون في كثير من الأندية والفرق إن هم يسجدوا، وهذا الفعل في حد ذاته أمر مباح ليس محرما ولا معصية، وهو عبادة شكر الله جل وعلا عند السجود. لكن أن نرى رد فعل بعض المتعصبين، وأنا سبق أن قلت قديما يا جماعة، تركيا كان فيها علمانية لسنوات طويلة، وحرب للإسلام لسنوات طويلة، وكبت لمظاهر الإسلام من الأذان والصلاة والحجاب وشعائر الإسلام سنوات طويلة. ففي جيل طلع، هذا الجيل يبغض شعائر الإسلام ويبغض مظاهر الإسلام، وممكن أن يؤدي يعني كثير من الأفعال التي لا يلتفت إلى حكمها الشرعي، كالبصق على الإنسان وهو ساجد، أو كرهه لهذا اللاعب الذي أدخل هدفا ضد فريقه أو نحو من ذلك. الذي أريد أن أنبه له يا إخواني، هذه المشاعر الجميلة تجاه عباداتنا وشعائرنا يجب أن تنمى، ويجب أن نحرص أن تكون في مكانها الطبيعي والحقيقي. يعني ما ينفعش أحزن علشان لاعب تف على لاعب تاني وهو ساجد وبصق عليه، وفي الوقت الآخر أجد مثلا اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد، وفي الوقت الآخر ألاقي شباب كتير مطلع مراته وبنته شبه عريانة، وكأنه لا يلتفت إلى شعائر الإسلام، وكأنه لا يغار على أحكام الدين. يعني أنت الآن تغار علشان لاعب من بني وطنك ومن جنسيتك علشان هو ساجد بصق عليه اللاعب الآخر، فأنت غرت وقلت إزاي يبصق على لاعب ساجد، وأنت في الوقت نفسه تقصر في كثير من أحكام الشريعة. يجب أن تكون منصفا في معاملتك لله جل وعلا، يجب أن تكون وقافا على حدود الله جل وعلا، ولا يكون شأننا كشأن أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بل يكون شأننا وقافين عند حدود الله جل وعلا. نعم نحزن أن نرى مثل هذه الصور ونتألم، ونفرح أن نجد شبابنا يحزنون ويتألمون، ونفرح أن نجد الشباب متفاعلين، إزاي لاعب ساجد على الأرض لله سبحانه وتعالى ولاعب آخر يبصق عليه، ولكننا في الوقت نفسه يجب أن نرتقي بفكرنا وعقولنا، فلا تثور الدنيا وتقعد من أجل هذه الصورة، بل هناك أشياء أكبر وأعظم يجب أن نغار عليها: حرمات نسائنا، أعراض بناتنا، التيك توك اللي مليان رأس وبنات عريانة وشباب، الآباء والأمهات المقصرين، الشباب الصغير اللي بيشرب سجاير وبيقعد على القهاوي، البنات اللي بقت عادي بتتجمع عندنا في مقاهينا تشرب شيشة أندر إيج، وكلهم دون السن الطبيعي أصلا المسموح به قانونا، ومع ذلك يقعون في كبائر، والأباء والأمهات في غفلة. نحتاج يقظة يا إخواننا، نحتاج وثبة يا أباءنا وأمهاتنا لتربية أبنائنا، لتعليمهم أحكام شريعتهم، لربطهم بدينهم وعقيدتهم، لملء قلوبهم جذوة وهمة ودعوة لله جل وعلا، وعملا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أما تعليقي من الناحية الرياضية، فلا بد أن يأخذ محمود تريزيجيه، لا بد أن يأخذ إجراءات القانونية أنت يا أخي في هذه اللحظة ليست إهانة لشخصك، بل هي إهانة لدينك، إهانة لسجودك لربك، إهانة لهذه الشعيرة، شعيرة السجود. خذ كل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا اللاعب ومعاقبته ومنعه، وتكلم وبين أنك مسلم وتغر على شعائر الله جل وعلا. وليس هذا موطن التسامح، ممكن نتسامح في أي تاكلينج يتعمل في الملعب، أي كسرة كورة، أي خبطة في الرجل ولا في الرأس، لكن لا نتسامح في قضايا شريعة وعقيدة حتى ينتشر بين شبابنا وأبنائنا تعظيمنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا شباب، لا نريد الموضوع يأخذ أكثر من حجمه، لا يحتاج أن يكون ترند، لكننا نحتاج أن نؤكد على معاني هامة في الشريعة، وهي أن عبادتنا لربنا وسجودنا لربنا يجب أن يحاط بسياج الاحترام. وإن كنت كما كنت سابقا أقول لا يحتاج دائما كل تسجيل كرة أن نسجد له سجود شكر، قد يكون فيه نوع من ابتذال وامتهان هذه العبادة، فالشكر يكون لله جل وعلا عند النعم وعند اندفاع النقم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح شبابنا وأن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تشغل أبناءنا وشبابنا بسفاسف الأمور، واجعلهم يا حي يا قيوم يتعلقون بمعالي الأمور، اجعلهم يسبقوننا ويسابقوننا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اجعلنا رفقاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.